بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله بعد أن تكلم عن حكم من اتبع غيره في الضلالة وأنه يتبرأ كل منهم من الآخر وهم مشتركون في النار، قال: فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة، وأما الأتباع المخالفون لمتبوعيهم العادلون عن طريقتهم الذين يزعمون أنهم تبع لهم وليسوا متبعين لطريقهم، فهم المذكورون في قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الذي يظهر الله أعلى وأعلم أن هذه الآية تحتمل أن تكون في النوع الأول أيضا، وأن كل منهم يتبرأ من الآخر ويتبرؤون وهم في النار، وليس أنهم كان المتبعون على هدى. الاستدلال بقوله عز وجل: ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أولى، وأولى من ذلك قوله أيضا كذلك قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يقول: فهؤلاء المتبوعون كانوا على هدى، وأتباؤهم ادعوا أنهم كانوا على طريقتهم ومنهاجهم، وهم مخالفون لهم سابقون غير طريقتهم، يزعمون أنهم يحبونهم وأن محبتهم تنفعهم مع مخالفتهم لهم، فيتبرؤون منهم يوم القيامة، فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم. وهذه حال كل من اتخذ من دون الله ورسوله وليجة وأولياء. الوليجة ولج دخل بطانة أقرب إلى نفسه من الله ورسوله ومن المؤمنين، اتخذهم وليجة يوالي لهم ويعادي لهم ويرضى لهم ويغضب لهم، فإن أعماله كلها باطلة يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه، إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإيثاره لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون المؤمن كذلك، الولاء والبراء عنده ليس على شخص ولا طائفة ولا قبيلة ولا أهل قوم أو أهل وطن ولا مذهب ولا حزب، إنما هو حزب واحد، حزب الله سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وموالاة الله عز وجل وموالاة رسوله صلى الله عليه وسلم وموالاة المؤمنين تقتضي محبة أهل الإيمان ونصرتهم ومتابعتهم على الحق الذي هم عليه. فأما أن يجعل أحدا إماما له يوالي ويعادي عليه، فهذا من أعظم الخطر على صاحبه. هذه هي الحزبية المذمومة، هذه هي التعصب المذموم، هذا هو التعصب المذموم، وليس ما يدعيه الكثيرون من أن كل اجتماع على خير يكون حزبية، حتى صارت تهمة تلقى على يعني من هو بريء منها ويقع فيها من يتهم غيره بها، يقول فلان فلان هذا حزبي بمجرد أنه يأمر بالتعاون على البر والتقوى والاجتماع على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى إقامة الدين، وصار هذا جهلا عظيما، مع أن كل من يتعصب لشيخه أو لإمامه ويوالي ويعادي عليه هو أولى بهذا الوصف، مع أن نظر الحزب لا يذم ولا يمدح مطلقا. يعني لا، كلمة الحزبية لابد أن تقسم إلى حزبية مذمومة وحزبية محمودة، فأن يكون الإنسان في حزب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حزب الله عز وجل الغالبين. واجب على كل مؤمن أن يكون متعصبا للحق، أن يكون مع عصبة أهل الحق، أن يكون متعاونا مع أهل الحق، ويحرم عليه أن يكون في أحزاب الضلال، ويحرم عليه أن يغضب لعصبة ليست على الحق، وأن ينتصر لعصبة ليست على الحق، طائفة تكون معه إذا كانوا على الحق يكون معهم، وإذا أخطأوا أو ضلوا تركهم، هذا هو الواجب. وأما أنه طالما أنها طائفة أو أهل بلد أو حزبه الذي ينتمي إليه قالوا قولا فهو على قولهم مهما كان، مهما خالف الدليل، هذا الذي يوشك أن تنزل عليه إجارة من السماء. فلا بد من تجريد الموالاة والمعاداة والحب والبغض على الكتاب والسنة. يقول: فأبطل الله عز وجل ذلك العمل كله، وقطع تلك الأسباب وهي الوصول والموالاة التي كانت بينهم في الدنيا لغيره، كما قال: وتقطعت بهم الأسباب. فينقطع يوم القيامة كل وصلة ووسيلة ومودة وموالاة كانت لغير الله، ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه. الآيات التي ذكرها في البقرة هي في الكفار، لأن الله قال: وما هم بخارجين من النار، ولكن كل من تشبه بهم في جزء له نصيب من العقوبة. يعني لا يلزم أن الإنسان لما يجد آيات وردت في الكفار يقول: لا، المسلمين منهم مش دعوا بيها. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخافون على أنفسهم من آيات نزلت في الكفار، لأن من تشبه بهم كان منهم في القدر المشترك على الأقل، لا يلزم أن يكون منهم في كل شيء، ولكن طالما ذموا على صفة فلا بد أن نحذر من هذه الصفة. عمر رضي الله تعالى عنه كان يبكي عندما تأتي الأموال الفزوح، يقول: أخشى أن أكون من الذين عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. والآية صريحة في الكفار، كما قال عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ومع ذلك غصب منهم. وعندما قالوا لحذيفة في قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا: هي في اليهود؟ قال: نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل، أن تكون لكم كل حلوة ولهم كل مر. يسخر ممن يقول ذلك، هتبقى إخوانهم، يعني أنتوا اللي هيعتقد كده هيبقى إيه؟ يبقى أقل منهم كمان، يبقى أخوهم وهم أحسن منهم، لأنه هو أخوك اللي بياخد منك ياخد المر ليه ويسيب لك أنت الحلو، يبقى أحسن منك. فأنت لما تاخد آيات الذم تقول: لا، مش بتاعتنا، ما هو ذم، وربنا ما ذكرش أساميهم ولا ألوانهم ولا سنين عمرهم، إنما ذكر إيه؟ صفات وأعمال. ولذلك الآيات صحيح نزلت في الكفار، لكن على قدر نصيب كثير من الناس ممن يوالي ويعادي على غير الله ورسوله. يقول: ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه، وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يبعدون. كان شيخ الإسلام التيمية بيذكر من أحوال التتار، يقول: كانوا يتبركون بالرجل ثم يسلمون ثيابه ويسبون حريمه ويأخذون أمواله، وهو عندهم من إيه؟ بركة، رجل صالح من أولياء الله الصالحين، وفي نفس الوقت ينتهك حرمته عشان مش تبع دولة التتار، ولا أعوذ بالله. يقول: ولوازمها من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد وتجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وترك أقوال غيره لقوله، اللي خالف قوله تتركه، وترك كل ما خالف ما جاء به والإعراض عنه وعدم الاعتداد به، وتجريد متابعته تجريدا محضا بريئا من شوائب الالتفات إلى غيره، فضلا عن الشركة بينه وبين غيره، فضلا عن تقديم قول غيره عليه. يعني ممكن بيلتفت لقول غيره، بيرجح بناء على غيره، فضلا يقول لا ده هو زي الرسول، فضلا يقول لا ده مقدم على الايه على الرسول، فضلا يقول بقى دلوقتي مقدم على ربنا. ونعوذ بالله، كفر الزنادقة المجرمين وإن تسموا باسم الإسلام عندهم يقول لا ده إيه الكتاب والسنة، نقدم كلام يعني آراءهم الفاسدة وآراء الغرب وآراء الزنادقة من أئمتهم أئمة الضلال على الكتاب والسنة. يبقوا عارفين الكتاب والسنة ولك إيه يعني، إحنا هنا مش بنتكلم في الدين. فهذا السبب اللي هو الحظ من الهجرة النبوية، يقول هذا السبب حظ من الهجرة إلى الله ورسوله، هذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه. وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخيته التي يجول ما يجول ثم إليها مرجعه. الآخية اللي هي الحبل المربوط، فهو كان في مركز مربوط به، مهما يروح في أي حتة الربطة موجودة. نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. وهذه النسبة هي التي تنفع العبد. النسب يعني أنت ابن مين، مش هينفعك ابن مين، أنت مهاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أنت عبد لله متبع لرسوله، هو ده اللي هينفعك. أنت يوم القيامة جنسيتك إيه، جواز سفرك إيه، مش هيبصوا لك كده. بلاد مثلا كده تلاقيها جواز سفر ده يعدي، جواز سفر ده لا، دول من اللي تاكل وخليهم في التور الطويل، مش كده؟ عصبيه جاهليه منتشره، ناس دول تبع البلد بتاعتنا ياخدوا حقوقهم، التانيين دول الاجانب المقيمين الاغراب دول يتاكل عليهم حقهم مثلا. مش هتنفع يوم القيامه جواز السفر يوم القيامه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هذه النسبة التي تنفع العبد فلا ينفعه غيرها في الدور الثلاثة، أعني دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، فلا قوام له ولا عيش ولا نعيم ولا فلاح إلا بهذه النسبة، وهي السبب الواصل بين العبد وبين الله. ولقد أحسن القائل حيث قال إذا تقطع الوصل بينهم فللمحبين حبل غير منقطع، وإن تصدع شمل الوصل فللمحبين شمل غير منصدع. والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب والعلائق والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلها، ولا يبقى إلا السبب والوصلة التي بين العبد وبين الله فقط، وهو سبب العبودية المحضة التي لا وجود لها ولا تحقق إلا بتجريد متابعة الرسول، متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. وقد قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه الأعمال التي كانت في الدنيا على غير سنة رسله وطريقتهم ولغير وجهه يجعلها الله هباء منثورا، ولا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة، أن يرى سعيه كله ضائعا لم ينتفع منه بشيء، وهو أحوج ما كان العامل إلى عمله، وقد سعد أهل السعي النافع بسعيهم. يقول فهذا حكم الأتباع الأشقياء. فأما أتباع السعداء فنوعان: أتباع لهم حكم الاستقلال، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. دول السعداء عندهم، فهؤلاء هم السعداء الذين ثبت لهم رضا الله عنهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل من تبعهم بإحسان، وهذا يعم كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ولا يختص ذلك بالقرن الذين رأوهم فقط، اللي هم كلمة التابعون، من هو التابعي الذي رأى أو لقي الصحابة؟ لا، المقصود في الآية أعم، تشمل كل من اتبع، وإنما خص التابعون بمن رأى الصحابة تخصيصا عرفيا، عرف عند العلماء لكن ليس شرعيا. بمعنى إحنا ممكن نكون من الذين اتبعوهم بإحسان، نعم يمكننا ذلك، سبحان الله، ما أعظم خسارة من يكره الصحابة ويذمهم ويتبغض، يعني يفعل ما يبغض الناس عنهم. يقول: فأما التابعون مطلقا، يقول إنما خص التابعون بمن رأى الصحابة تخصيصا عرفيا ليتميزوا به عمن بعدهم، فقيل التابعون مطلقا يعني غير من قيد لذلك القرن فقط، وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان، وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقيد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية بإحسان ليست مطلقة. ليست المطلقة تحصل مجرد النية والاتباع في شيء والمخالفة في غير، ولكن تبعية مصاحبة للإحسان. يعني مش لما اتبعهم في مسألة يقول أنا من أتبعهم، اتبعهم في حاجة ويسيبهم في الباقية، لا، إلا عشان يكون بإحسان مش بمجرد النية والمخالفة، لازم يكون نية ويكون إيه؟ متابعة تامة فيما كانوا عليه، فيما أجمعوا عليه. فإن الباء هنا للمصاحبة بإحسان، والإحسان في المتابعة شرط في حصول رضا الله عنهم وجناته. وقد قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، والآخرون وآخرين منهم، الآخرون أو الآخرون هم الذين لم يلحقوا بهم، وهم كل من بعدهم على منهاجهم إلى يوم القيامة. فيكون التأخر وعدم اللحاق بهم في الزمان. وفي الآية قول آخر أن المعنى لم يلحقوا بهم في الفضل والمرتبة بل هم دونهم، فيكون عدم اللحاق في الرتبة، والقولان كالمتلازمين. وهو ده صحيح، إن السابقون الأولون والنصارى لن يسبق إلى منزلة تسبق هذه الأمة كجملة. يقول: بل الظاهر أن آحاد السابقين الأولين، وليس كل الصحابة، السابقون الأولون خصوصا هؤلاء لا يسبق، لا يبلغ أحدهم أحد فضلهم. يقول: والقولان كالمتلازمين، فإن من بعدهم لا يلحقون بهم لا في الفضل ولا في الزمان. فهؤلاء الصنفان هم السعداء، لما السابقون الأولون والذين اتبعوهم بإحسان. وأما من لم يقبل هدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع به رأسه، فهو من الصنف الثالث، وهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعثه به من الهدى في قوله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث مطر أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. دول أهل العلم والعمل والتربية والدعوة، الذين انتفعوا في أنفسهم ونفعوا الناس، وأولى الناس بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هدى الله بهم العالم والأمم. قال: وكان منها أجادب أمسكت الماء، أرض صلبة تمسك الماء لكن لا تنبت. قال: فسقى الناس وزرعوا، الناس انتفعت إليه بالماء. دول نقلة العلم الذين لم يكونوا على الفقه كما كان الأوائل عليه، ينقل كما قال رب مبلغ أوعى من سامة، فدول سمعوا فيهم خير. قال: فسقى الناس وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان، أراضي مستوية واطئة لا نبت فيها، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع به رأسه، ومن لم يرفع به رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، يعني لم يقم بمقتضى ما جاء به الوحي، لم يعمل به ولم يتعلمه. يقول: فشبه صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به بالغيث، لأن كل منهما سبب الحياة، فالغيث مطر سبب حياة الأبدان، والعلم سبب حياة القلوب. وشبه القلوب القابلة للعلم بالأرض القابلة للغيث، كما شبه سبحانه وتعالى القلوب بالأودية، كما قال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وكما أن الأرضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث: إحداهما أرض زكية قابلة للشرب والنبات، فإذا أصابها الغيث ارتوت منه ثم أنبتت من كل زوج بهيج، فذلك مثل القلب الزكي الذكي، الزكي الطاهر الذكي العاقل، فهو يقبل العلم بذكائه ويثمر فيه وجوه الحكم ودين الحق بذكائه، فهمه الذكاء بالذات، وبعدين النمو بقى والنبات والكثرة في الخير بالإيه؟ بالزكاة بالطهارة والنماء، فهو قابل للعلم مثمر لموجبه وفقهه وأسرار معادنه، هو نفسه بينتفع به وينشره في الناس. الثانية أرض صلبة قابلة لثبوت الماء فيها وحفظه، فهذه ينتفع الناس بورودها والسقي منها والازدراء، هذا مثل القلب الحافظ للعلم الذي يحفظه كما سمعه ولا تصرف له فيه ولا استنباط، يعني ما بيعرفش يستنبط الأحكام ويطلعش الفوائد، حافظ القرآن زي مثلا واحد متقن للتجويد تمام يتكلم في المعاني والتفسير، لا، واحد حافظ الحديث تمام يتكلم في فوائد الحديث، لا، الأولاني حافظ وفي نفس الوقت إيه؟ يخرج كنوز العلم من الكتاب والسنة وينفع الناس، فهو ده في الحقيقة الذي يهتدي به الناس والذي يربي الخلق على هذا الدين. يقول: فهو يؤدي كما سمع، وهو من القسم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. يعني ممكن يكون درجات، في واحد أفقه وفي واحد مش فقيه، يعني عنده فقه بس غيره أفقه، واحد ما عندوش إيه، ما عندوش فقه. فالأول مثل الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب والتجارات، فهو يكسب بماله ما شاء. والثاني مثل الغني الذي لا خبرة له بوجوه الربح والكسب، ولكنه حافظ لماله لا يحسن التصرف والتقلب فيه. والأرض الثالثة أرض قاع، وهو المستوي الذي لا يقبل النبات ولا يمسك ماء، فلو أصابها من المطر ما أصابها لم ينتفع بشيء منه، فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا الفقه والدراية فيه، وإنما هو بور بمنزلة الأرض البوار التي لا تنبت ولا تحفظ، وهو مثل الفقير الذي لا مال له ولا يحسن أن يمسك مالا. فالأول عالم معلم وداع إلى الله على بصيرة، فهذا من ورثة الرسل. والثاني حافظ مؤدٍ لما سمعه، فهذا يحمل إلى غيره ما يتجر به المحمول إليه ويستثمر. والثالث لا هذا ولا هذا، فهو الذي لم يقبل هدى الله ولا رفع به رأسه. فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق في الدعوة النبوية ومنازلهم منها، قسمان سعيدان وقسم شقي. نسأل الله جل وعلا السعادة. وأما النوع الثاني من الأتباع، هو بيقول الأتباع اللي هم حكم الاستقلال، اللي هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، النوع الثاني من الأتباع هم أتباع المؤمنين من ذريتهم الذين لم يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنيا، وإنما هم مع آبائهم تبع لهم. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. الاستدلال بالآية على هذا النوع فيه نظر أيضا. لماذا؟ لأن الله قال اتبعتم ذريتهم بإيمان. الأطفال حكم الإيمان ثابت لهم بالتبعية أيضا، لكن الآية تشمل من كانوا متبعين لآبائهم بعد البلوغ ولكن لم يصلوا إلى منزلتهم في العمل. فيرفع الله درجة القاصر إلى درجة السابق ليسعد بهم معه في الجنة، وما أنقص السابقين من عملهم. يبقى كان الذرية مؤمنين ولكن لم يبلغوا من العمل ما بلغ آباؤهم، أنقص منهم. وردت آثار في ذلك أنه يقول الرجل من أهل الجنة: يا رب أين أبي أين أمي أين أولادي؟ فيقول إنهم لم يعملوا مثل عملك، فيقول يا رب كنت أعمل لي ولهم. فيرفع الله عز وجل درجة الداني إلى درجة القاصر. وإن كان لا يلزم إن السابق حيضيع عمله أو حيستوي، لا، بس هيكون معاه. والمعية دي يعني في الحياة مع بعضهم، وإن كان السابقون منعمون بالقرب من الله. وهذا أمر محسوس في الدنيا، تلاقي اتنين واقفين جنب بعض، واحد قريب جدا من ربنا والتاني ليس كذلك. اتنين بيصلوا مع بعض، واحد حاضر في صلاته والتاني ليس كذلك. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة زوجاته، وهو الذي له الوسيلة اللي هي أقرب ليه المنازل، ليس لهن الوسيلة، إنما هي تنبغي لعبد، وهو عليه الصلاة والسلام يرجو أن يكون ذلك العبد. فما وذلك كان استدلال ابن حزم على أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان عليه، استدلال باطل. هو استدل بإيه؟ بأنهم أزواجه في الجنة، معه في الجنة. طب هذا يلزم أنهم في نفس درجته عليه الصلاة والسلام؟ لا، دي منزلته هو منزلة الوسيلة. ولذلك إجماع أهل السنة أن أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم باقي العشرة أفضل الأم، مقدمين على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خصوصا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ده ما فيش نزاع، فيش غير كلام ابن حزم. فالمعية في الدرجة كما قال الله عز وجل: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. معهم، لكن ما يلزمش أنهم كلهم إيه؟ درجة واحدة. رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أمل المؤمنين، ومع ذلك ليسوا في نفس المنزل. يقول: أخبر سبحانه أنه ألحق الذرية بآبائهم في الجنة كما أتبعهم إياهم في الإيمان. ولما كانت الذرية لا عمل لهم يستحقون به تلك الدرجات، قال تعالى: وما ألتناهم من عملهم من شيء. الضمير عائد إلى الذين آمنوا، أي وما نقصناهم شيئا من عملهم، بل رفعنا ذريتهم إلى درجاتهم مع توفيتهم أجور أعمالهم. فليست منزلتهم منزلة من لم يكن له عمل، بل وفيناهم أجورهم وألحقنا بهم ذريتهم فوق ما يستحقونه من أعمالهم. ثم لما كان هذا الإلحاق في الثواب والدرجات فضلا من الله، فربما وقع في الوهم أن إلحاق الذرية أيضا حاصل لهم في حكم العدل، فإذا اكتسبوا سيئات أوجبت عقوبة، كان كل عامل رهينا بكسبه لا يتعلق بغيره منه شيء. يعني الآباء مش هياخدوا سيئات الذرية، يعني مش دي. البعض يقول لك إذا كانوا هم هيلحقوا بيك في الفضل يبقى التتشيل معاهم في الايه؟ في الوزن. لا، ده هو فضل ربنا سبحانه وتعالى. السيئات كل واحد على سيئاته، والفضل لربنا واسع. لا، ده تبقى لو هو الأب سبب سيئات ابنه يبقى هو دي من سيئات الأب. يعني الأب المهمل في أمر ابنه بالصلاة وسابه لأصدقاء السوء ولم يأمره بمعروف ولا منهى عن منكر، هيتحاسب على عمله. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يبقى دي من ضمن أعماله، من ترك واجباته. الأب اللي فرط في تربية أولاده مسؤول عن رعيته. فالإلحاق المذكور إنما هو في الفضل والثواب لا في العدل والعقاب. وهذا ونحوه نوع من أسرار القرآن وكنوزه التي يختص الله بفهمها من شاء، فقد